بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان السؤال التالي، وهو: لو أقر طرف اليد بأن العين لطرف ثالث غير الذي ادعى عليه، فإن قاعدة اليد تجري في المقام، لكن لو أقر صاحب اليد بأن العينان للمدعي عليه، فهل تجري قاعدة اليد في المقام أم لا تجري؟ هذا الكلام بصرف النظر عن أن المدعي هنا أو من ادعى هنا في المقام جاء بالبينة أو لا، المفروض أنه بلا بينة، فهل تجري قاعدة اليد؟ فنقول لصاحب الدعوة لا معنى لدعوة، أم لا يتغير الأمر؟ قلنا بأنه المشهور قالوا بأن إقرار صاحب اليد لمن ادعى عليه يجعل صاحب اليد في المقام مدعي، صحيح؟ يجعله مدعي، فبالتالي صاحب اليد يحتاج هنا إلى بينة، معنى ذلك أن قاعدة اليد لا تجري في المقام، وإنما الذي يجري الإسحار، صحيح؟ هذا كان ما حرر بالأمس، وبينا أنه ليش يجري الإسحار في المقام، وأن صاحب اليد يكون مدعي، سواء قلنا بأن تحديد المدعي راجع للعرف، أو قلنا بأن المدعي هو من خالف كلامه الأصل. على كل حال صاحب اليد هنا خالف كلامه الأصل، كما أن العرف يقول أنه مدعي هنا في المقام. ليش يقول مدعي؟ لأنه في الحقيقة ادعى أنه اشترى هذه العين من فلان، ولا بين على هذا الادعاء، فيكون مدعي لا بد من إثبات عملية الشراء، فاليد لا تكفي هنا. هنا أكو إشكال على هذا التحرير، هناك إشكال طرحه المحقق الأصفهاني، ونقول بالأمس أن ما طرح في المقام يحتاج إلى تأمل. محقق الأصفهاني طرح إشكال، محقق النائين هم طرح ملاحظة. الإشكال الذي طرحه المحقق الأصفهاني ينتهي إلى أن الدعوة تقبل هنا، عفوا إلى أن قاعدة اليد تجري في المقام على خلاف كلام المشهور، وقدم تحريف المقام. لاحظوا، خلنا نقرأ عبارة المحقق الأصفهاني وهي انصافا عبارة يعني جديرة التأمل. قال: إن لازم دعوى الملكية الفعلية، أقرأ كل العبارات المشرحة المحل الشاهد منها. قال: إن لازم دعوى الملكية الفعلية بمقتضى يده قول صاحب اليد، أنا نفسي الشيخ حبيب طرد صاحب اليد، قول الشيخ حبيب أن هذه لي، هذا دعوى الملكية الفعلية، ها؟ يلزم منه شنو؟ يقول لا، إن لازم دعوى الملكية الفعلية بمقتضى يده وإقراره بأن العين كانت للمدعي سابقا. شنو لازم هذا الكلام؟ الشيخ حبيب قال هي لي وكانت سابقا للشيخ تعيد. ماذا يلزم من هذا الكلام؟ قال يلزم منه الإخبار بالانتقال منه إليه بالالتزام. لاحظوا مثلا شنو التحرير اللي كان أنه، التحرير اللي كان أنه هو رد على الإشكال في الحقيقة. التحرير اللي كان أنه شنو؟ لاحظوا خلينا أشرح هذا الصبورة من هنا من الصبورة. لاحظوا هذا الأبواب. يقول هكذا صاحب اليد شنو قال؟ صاحب اليد قال هكذا قال صاحب اليد ماذا قال؟ قال هل عين لي واحد طريق على الرجال، وقال حاجة ثانية شنو؟ لا كانت قبل ذلك ها لغيره صح؟ يعني صاحب اليد يقول الشيخ حبيب والغير لا بد ان يكون غير الذي ادعى عليه مو الغير توكل عليه الذي ادعى صاحب اليد هو الشيخ حبيب الذي ادعى الشيخ تعيد صح؟ وعليه؟ طيب الشيخ حبيب قال هذه العين لي قبل ذلك كانت للشيخ ها؟ هذا تشوف الفارس هذا الكلام هل شوفوا هل يلزم من هذا المشوف الفارس هل يلزم منه ها شراء الشيخ حبيب للعنق يلزم منه لحظة الفارق لما يقول الشيخ حبيب هذه العين لي ولكن قبل ذلك كانت الشيخ تعيد يلزم من هذا الكلام انه اشتراها من الشيخ حبيب من الشيخ تعيد ام لحظة ام قوله العين لي وقبل ذلك كانت لغيري معناها انه اشتراها هي تحمي بنفسها الشراء يعني في الحقيقة بدل ما يقول عن أب بيان بدل ما يقول العين لي وطعن فرداك للشيخ ها يمكن أن يقول اشتريتها بدل أن يقول اشتريتها يمكن أن يقول العين لي وطعن فرداك للشيخ هل هذا يعني مو أن الشراء يكون لازم خارجي يلزم من كلام الشيخ لاحظوا تعرف ان يكون هو عين الشيخ تعرف يكون لا مخالفي الشيخ ما هو مكان قال وهو تحرير الكلام المذكور ان قول الشيخ حبيب العين لي وقبل ذلك كانت للشيخ هو بذاته معنى اشتريتها من الشيخ صح فبالتالي الشراء من الشيخ تعيد يحتاج الى بينه يعني تعلم بداية هنا قال اشتريت من الشيخ تعيد من تعطيطينه بغض النظر عن يده كيف دليل عن الشريطة اما الرأي الثاني اللي الان هو يميل اليه او يطرحها للي في المحقق الثاني يقول لا هذا غير هذا هذا لازم خارجي يدل بدلالة الالتزامية اذا قال الشيخ حبيب انها كان انها لي فعلا وكانت قبل ذلك للشيخ يقول وش نفهم هذا؟ نقول يلزم منه خارجا كذلك. فإذا كان يلزم منه خارجا مو كل اللوازم هنا ها مو كل اللوازم معنيين بإثباته. المهم احنا نثبت الشيء الأول، والشيء الأول ثابت باليد بنفسه. يعني لا تكون هناك دعوة ثانية، دعوة جديدة. الدعوة أو الدعوة الأساسية العينية قبل ذلك كانت لفلان مقدم اليد. أما الكلام الأول في دعوين، دع أن هاي ودعوة ثانية أن أنا اشتريتها، دعوة مثلين اشتريتها. لاحظوا البعض. لهذا المشهور يقولوا قاعدة قد لا اعتبار له، ما تجد مو من موارد جريان قاتلين محافظة صحيح يقول لا ما تغير الأمر. قال وش هو اللازم من هذه الدعوة؟ الإخبار بالانتقال منه إليه بالالتزام، إلا أنه ليس كل دلالة التزامية يوجب طرح دعوة آخر على اللازم، بل لا، لا بد من وقوعه في مطب الدعوة. الشراء هنا مو واقع في مطب الدعوة لأن لازم خارجي، إلا في مطب الدعوة العين لي وهي في يدي فعلا كانت قبل ذلك. هذا في مطب الدعوة احنا نروح نفكر فيه، نفكر المقاعد هي تنفعها ما تنفعنا. أما بالنسبة إلى اللازم الخارجي مو مطب الدعوة، شيء خارج عن الدعوة، الشيء اللي خارج عن الدعوة ما احنا معنيين نروح نجيب لنا بينة أو ما إلى ذلك لإثباته، ها؟ يكون خارج عن مطب الدعوة. فإن الدعوة من الدعاء وطلب الشيء، وما لم يطلب لا دعوة منه. هذا المقطع في المقطع الثاني اللي الشيخ ناصر إلى المحق الأطهاني، هذا المقطع أشكل عليه ناصر مكارم. قال أولا هنا لحظة، قال إنه ليس البحث في تشكيل دعوة آخر غير الدعوة الأصلية، بل البحث الأصلية يعني، بل البحث في انقلابها إلى دعوة آخر بعد هذا الإقرار. لاحظين مشاهدنا يقول يعني في الحقيقة هنا إحنا ما عندنا دعوة ثانية وهي مسألة الشراء اللي احنا نريد نثبت لها نثبت صحتها على صحتها عملية الشراء. ما هي الدعوة الثانية؟ هي الدعوة الأولى ما تغيرها، هي ليست لازمة خارجية. من يقول هي دعوة واحدة يلزم منها شيء أم لا؟ إذا كانت هي دعوة واحدة ويلزم منها شيء، زين ذاك اللي يلزم منها ما لا مو ليس في مطب الدعوة، ما يعني إنه صح؟ فما دام ليس في مطب الدعوة نروح لمطب الدعوة ونشوف الأمور الشروط المتوفرة عندنا كافية لولا. الشيخ علي بيقول هي لي، زين وهي بيده فعلا، نقول اليد كافية في الدلالة على الملكية. أما إذا قلنا لا طبعا ها، وأما مسألة هل اشتراها أم لم يشتري هذا أمر آخر، لأن هو في الأصل ما قال أنا اشتريتها، ادعى الشراء. وإذا قال أنه ما اشتريتها مو هذه هي الدعوة، هي دعوة ثانية ما أحد أقامها. لاحظ؟ أما أولئك يقولون لا، يقولون هذا اللي صوروا لازم خارجي هو مطب الدعوة، هو مطب الدعوة، لأن قول الشيخ حبيب هي لي وكانت قبل ذلك لفلان معناها الشراء، إذا طار عملية الشراء هي مطب الدعوة. فنقول له اليد لوحدها لا تكفي، لأن هذا الادعاء تعال تثبت لنا هذا الادعاء. وهذا كلام الشيخ ناصر مكارم هو اللي حرر من خلاله كلام مشهور. زين الان بيجينا لاحظوا هذا الشيء. الان تيجي هذه مساله مهمه فنيه لطيفه معين بيجينا منه يطرح دليل ثاني او نقطه ثانيه محقق الاصل هذا في الموضوع. لاحظوا شيء يقول الامارات لاحظوا يقول الامارات ومثالها من قاعدة الليل لاحظوا جاءت هذه هذا بحث يحتاج ان نتامل فيه الامارات ومثالها هي شنو هي صح؟ الاماره شوف عباره مين؟ طيب هني تحسوك وفي وقال في كلام آخر في المقام ما حصلوا زين الأمارة الأمارة لاحظوا أمارة على ماذا شايف أمارة على ماذا على المسبب أم حتى على السبب صحيح الأمارة المثلية أمارة على خطوط المسبب أم تشمل السبب أحسن المسبب شنو الملكية السبب شنو الشراء مثلا الشراء قد يكون الشراء قد يكون الهدية قد يكون كذا زين احنا لما نقول يد أمارة أمارة على حقوق المسبب لو حتى السبب الذي ولد هذا المسبب يعني مثلا لما نقول اليد أمارة أمارة على الملكية أو أمارة حتى على عملية الشراء فإذا عندنا يد يعني الشيخ الآن حبيب ها عنده العين مستولي على العين استيلاء الشيخ على العين أمارة على أنه مالك للعين وأيضا أمارة على أنه اشتراها أم فقط هي تكون أمارة فقط على الملكية ما ليست أمارة على السبب وهي عملية الشراء إذا قلنا أن اليد أمارة على المسبب الملكية وعلى السبب فهنا تدير قاعدة في المقام حتى لو أن الشيخ حبيب أقر بأن العين للمدعي وهو الشيخ سعيد لا يجعل الشيخ حبيب مدعيا في الحقيقة وإنما الشيخ حبيب يكون منكرا ها؟ ليش؟ لأنه في يده مستولى على العين واليد أمامه والأمارة أمارة هم على المسبب الملكية وهم على السبب الشرع هذا كلام طرحه المحط الأصفهان وهو تحريف جميل عرفا الأمارة عرفا أنا فقط الأمارة أمارة على المسبب وعلى أمارة على السبب أيضا بحث جميل هذا الطرف نحتاج واحد يتأمل فيه ناصر مكارم قال في الحقيقة هذا الكلام نجيب عنه بما أجبنا عنه سابقا بالجواب المكافي قال هذا الكلام ها مبني على بحث سابق وهو أن مثبتات الأمارات حجة ومحجة حجة أو غير حجة مش عايزنا لحظة مثبتات الأمارات حجة أو محجة مثبتات الأصول عندنا مو حجة غالب الآراء اللي ناطر مقارنة من يتأمل الموضوع وقد تكون ناطر مثبتات الأصول حجة مثبتات الأمارات حجة أو محجة يقول فهو يقول هذا كلامكم يا المحقق الاصطهاني مبني على القول بان مثبتات الامارات حجه. والحال ان ان ان هذا الكلام على اطلاقه محل نظر وتامل، مو كل مثبتات الامارات حجه. ليش احتجنا للمثبتات؟ يقول لان هذا يلزم منه شوف الامارات. الاماره هي الاماره على الملكيه، ها؟ واللازم العقلي لذلك حصول الشراء، او اللازم العادي يقدر يقول ايضا حصول الشراء، زين او ما الى ذلك، صح؟ معدل يقول فالاماره تثبت لنا اذا قلنا ان ان ان الامارات ان مثبتات الامارات حجه، نعم بشكل مطلق، فنقول انها تثبت لنا الملكيه واللازم العقلي لها ايضا وهو عمليه الشراء. فقلنا سواء من لازم عقلي اعتبرناها لازم عادي. اربع شيء. لحظه. ها؟ يقول ينبغي ان نتامل انه مو كل لازم نقبله نحن، يعني مثبتات الامارات لا تثبت لنا كل لازم من لوازم الامارات. زين هنا هذا النقص في كلامه، هنا تثبت لنا مثبتات ما نتكلم في الموضوع. قال وفيما عرفت سابقا من ان حجيه مثبتات الامارات على اطلاقها ممنوع جدا وراجع تدبر. زين هذا وش رايك فيه؟ هذا من القسم الذي يثبت او القسم الذي لا يثبت؟ ويمكن ان يقال هنا ما يجيب به عاده الشيخ الانصاري رحمه الله عليه، وهو انه اذا كانت الواثقه سيده القطار، نعم يقال ان المثبتات ليست حجه، واذا بحثوا في الاصول مثل الامارات طبعا، واما اذا كانت الواثقه غير صحيه واثقه جليه، وهذا منها ان الواثقه بينهما جليه مو خفية، شلون تمت عملية، شلون تمت الملكية، الواقع واضحة مي خفية وهي الشراء. فالمثبت يقول مثبتات الأصول حجة فيما كانت الواسطة جلية، ما بالك إذ نظر مثبتات الأمارات. لهذا قلنا نتأملوا في المسألة تلقاه جواب من الحق الأرطاني، جواب مقافا في اسمه دقيق ونبيه، وإجابة نظر مقارن إلى الآن ليست تلك القوة التي ترد مثل هذا الإحكام. ومنتهى كلام المحقق الأصمعاني هو القول بأن الأمارات القول بأن في المقام تجري قاعدة كلها، لأن اليد أمارة هم على المسبب وهو الملكية وهم على السبب وهو الشراء، فلا يضر هذا رأي جميل. أكو كلام محقق النائيني مو طويل، هو قال محقق النائيني قال أن أمارة الملكية تسقط، أمارية اليد هنا أمارية اليد على الملكية تسقط في المقام بالإقرار، ناظر مقارن ينتهي لما انتهي إليه محط النائين، لكن يقول لا أنها تسقط. يقول تسقط محط النائين في بعض التقريرات بعض تلامذته، يقول تسقط أمارية اليد على الملكية بالإقرار الملازم لدعوى الانتقام، فيكون قول مدعي بقاء الملكية السابقة بعد سقوط اليد على صدق الأصل ما علينا من القسم الثاني لكن بحثنا، وهو أنه يكون في رأيهم رأي المشهور أن صاحب اليد يكون هو المدعي لأن كلامه مخالف للأصل، والذي ادعى وأقر صاحب اليد له يكون كلامه مطابقا للأصل. أنا ما أعلم منه، هذا يقول إحنا ناقشنا سابقا، بس الكلام هنا قال تسقط أمارية اليد على الملكية بالإقرار الملازم لدعوى الانتقال، لما أقر ها يلزم من ذلك الإقرار شنو؟ دعوة الانتقال. هذه الدعوة جعلت الشيخ حبيب مدعين حتى لو كان صاحب يد. فلما جعلته مدعين قل تعال جيب دليل على أن هذا الانتقال تم بشكل صحيح. لا دليل. ليش بدنا نجيب دليل؟ لأن إقرار الشيخ حبيب أسقط أمارية اليد. أمارية يد ناصر مكارم قلنا انتهياتنا نصف انتهيت، ولكن قولتنا أن أمارة اليد تسقط هذا كلام غير دقيق. ليش؟ تقول وفيه أنه لم يعلن وجه صحيح لسقوط أمارية اليد بسبب الإقرار بملكيته السابقة، وإنما تسقط أماريتها لو أقر بملكيته للخصم فعلا. شوفوا هذا يقول احنا هني حتى لو قلنا بأن قاعدة اليد لا تدري هنا، بس مو معنى كذلك أن اليد هنا لا أمارية لها. لا أمارة ولكن غير كافية، نقول أمارة غير كاملة، يعني مو عندها تسقط تصير اليد هنا لكن أمارة من الأصل. ليش؟ يقول متى، وقتنا بهذا مشايخنا يقول متى تكون الأمارة ساقطة؟ متى تسقط؟ تسقط لو أقر الشيخ حبيب فعلا قال هذه العين له. كيف يستعين؟ مو قال أنها لي وقال قبل ذلك يستعين. إذا قال أنها أن هذه العين للشيخ سعيد وهي في يد الشيخ حبيب، إقرار الشيخ حبيب هكذا بالملكية الفعلية للشيخ سعيد تسقط أمارية اليد. لاحظين؟ أما لو أنه يقول لي وقالت قبل ذلك الشيخ سعيد هذا لا يسقط أمارية اليد، تبقى اليد أمارة هنا. زين؟ لكنها لا تسقط، ما تجري، مو أنها تسقط، ما تجري لاعتبارات معينة. فهل هناك وجه للتفكيك بين هذين الأمرين؟ عدم جريان أمارية اليد أليس هو بنفسه سقوط أمارية اليد في المقام؟ أو يمكن التفكيك بين الأمرين؟ أمر بالمنظور. هذا مجمل الكلام فيما يتصل بأمارة أو بقاعدة اليد. إن شاء الله في اليوم القادم ملخصا نمر على مجمل البحث في قاعدة اليد وخلاصة البحث. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وبيته الطيبين الطاهرين.